الحلقة 62. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن أبو القمصان خد غنيمة مرات داغر اللي كان بيحكم أرض النعام واللي استولى على ملكه بعد موته أخوه النعمان وطرد ابنه راشد، وخد راشد بعد ما جفلت الملوك الكبار حسن الهلالي ودياب ابن غانم عن أنهم يروحوا يرجعوا حق الولد اليتيم. خدهم وراح للملك النعمان وعمل خيمة للولية وابنها خارج النجوع، ودخل على الملك النعمان واداله الرسالة بتاعت أبو زيد الهلالي. فالراجل برطم وقال كلام عفش، قال له خد آدي جوابك يا عبد وارجع، قل له الجواب ما جبلوش خالص، وقل له احنا مستعدين، انا نوم الليالي معديني للبلا والحرب قاعدين، وخلي سيدك يا جيني. فطبعا أبو القمصان يعني كان في موقف لا يحسد عليه، يعني أول مرة يطرد يروح برسالة من أبو زيد الهلالي السلامة ويجي واحد زي ده يروح طارده. فقال له أنت كلامك ده كلام مجانين يا متعوس من دون جيلك، بتعيب في ناس غيبين وبرضو سيدي يتعب يا جيلك، سيدي برضو حيجيلك أنت وبرضو سيدي يتعب عشانك، عشان الكلام ده اللي أنت قلته بيمين لخرب ديوانك. ده مين؟ أبو القمصان. قسما برب العالمين اللي في علم ربك يتمه، آدي الناس بالقول علمين، أنا لصبح عيالك يا تامة بيمين، لا آدي الحرب وياي وأنا لفرفتك باليمان. وطلعوا برا الديوان وكل منه ركب فرسه، وكانت حرب رهيبة حنتفرج عليها ومش لازم أقول لكم نتيجتها. قول يا عم جاب. قال النعمان أما سلامة ذا راجل عقل ما فيهوش يحسبني عايز ركايب، أنا أصل الولد ما أديهوش ولا ليش عندي كرم ولا نسيب، لا ابن أخوي ولا أنا أدي ولا ليه عندي حاجة. وأبو زيد اللي اعتشر بيه عندي لا نقص ولا زيادة، الكان على بريه معمله أبدا حسايب، داته فكره وراي يحسبني عايز ركاي. خد دي جوابك عبد وارجع، خد الجواب يا عبد وارجع، قل له الجواب ما مقبولش واصل، الكان في الأمر ينفع أنا أعرفك للي حاصل، قل له احنا مستعدين نوم الليل مع معاديني للبلا والحرب قاعدين وخلي سيدك يجيني. قال له قمصان ده انت كلامك ده كلام مجنين يا متعوس من دول جيلة بتعيب في ناس غايبين وبرضو سيدي يتعب ويجيلك سيدي برضو هيجيلك انت وبرضو سيدي يتعب عشانك عشان الكلام ده اللي قلته بيامن له اخرب ديوانك قسما برب العالمين اللي في علم ربك يا تامى ادي الناس بالقول عالمين لصبح عيالك يا تامى بيمين لدي الحرب وياي جروا بليه اليماني انا اعمل ايه لامر مولاي العبد حلف بيماني مدام عبت في اسمر اللون ابو ريا والد الشريف لارميك على الارض واللون وقطعك بيدي شريف صرخ العبيد وجلي خدوا بعض ضرب بقضايب في دوسيف هندي وجالي الاتنين سووا العجايب قعدوا على الحرب ساعتين لا مغلوب ظهر ولا غالب اتعدل نعمان على الخيل وصرخ ورام المقالب نعمان جالوا بكربة على قد نظره مشايب وضرب على السبع حربة راح مقدم العود هايب قمصان أبصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ميل علي طعن بالسيف راح له في فرش الكلاوي وسقط النعمان قتيل على التراب وإذ بالشعب كله يهلل أتاري الناس كانت بتكرهه وخرج كل الشعب يهتف لأبو زيد الهلال السلامة ويهتف لعبده قمصان وأيدوا الولد راشد فإنه أبوه هو صاحب الحق الشرعي في الحكم فيبقى راشد هو صاحب الحق الشرعي في الحكم وعينوا راشد ملكا مطرح أبوه وسوف نرى بعد ذلك ماذا حدث. قول يا عم جابر. قمصان طعن العدو رماه كان الناس شمال ويمين عمل كما بحر طفطف ورماه تاريهم الشعب كارهينه تاريه الشعب يكرهوه عندما سقط بيدو قتلي مالو ركاب العبد بزوه قالوا له يعيش باعك طويلي تسلم يا عبد ابو ريا ريحتنا من الظلم يعيش فكرك وراي ويعيش اللي ربك سلامة يعيش الزعيم اللي رباك يعيش الزعيم اللي رباك أولاد رزق ابن نايل دي عناية من فضل ربك تحيا رجال الهلايل وطلع جاب الولية دخلت على قصر عالي لما أراد رب البرية غنت ورخت الدلال غنت ورخت الدلال والغلام لبس التاج العرب ميمن مع شمال قالوا ابوك ليه السيادي انت اللي تنفع حاكم انت اللي تنفع حاكم كل الشعب طايعينك القلب والذكر حاتم احنا من شمالك يا مين. حشد كل الشعب اختاروا بكان أبو وارس الرئاسة وجميع القوم قدروا من صغر آخر سياسة علشان تاني يوم جلسوا سوي ذنبنا تاني يوم جلسوا سوي قمصان محلى أدب أمر جبول البني على بنت عم كتب كتاب جميل اسمها نور الهدى بنت نعمان الملاوي وراشد المولى هدا وزالت عنه البلو ريح الصبية في مكانها وملكها عموم حاجة. وقال لها قمصان عاد الوداع أروح وأشوف أهلي عشان أنظر عيالي وود الخبر لسيدي وأهلي ويرتاح فكري وبالي. قالت له خد معاك هدية عيون الرضا وعيالك، أنت تعبت معاي وادي الشورى عادية، خد حاجة اكسي عيالك. وسجت له 4 جمالي من حرير مسمن وغالي وعطت له لحوم وأغنام ويا غلالي روح مبسوط. قالت له دولة هدية لك انت، مش رد واجب سلامة بالنسبة للدور اللي انت قمته. روح يا اخوي بالسلام وسلم لي على ابو صبرة، وده برضو اسم من اسماء ابو زيد الهلالي، له ابن اسمه صبرة، احنا قبل كده عرفنا مخيمر. قالت له سلم لي على ابو صبرة، قل له برضو ما تنسناشي وقل له غنيمة على الغلب صبرة، ابنك بقى اللي تسويه ماشي، ادي كمان هنا بجيلك ابن اي ما تطلبه في اي وقت في اي زنجة هتلاقيه تحت امرك. قل له راشد ابنك ويحسب عليك، قل له يا ابو صبرة ما تنسهوشي، احنا كلنا ملك اياديك وغيرك انت ما نقدروش. قمصان قال لها ان شاء الله كل شيء يرتاح، وركب وجر الهجينة، خد جمله في الجبل ساح واصغ القول يا سامعين. عطت الكحيلة اللي كانت جاية لنعمان، ما هو مالهم بيها الفرس اللي راح ابو زيد وشرب المر علشانها وجابها، عطتها له كحيلة العقلية. قالت له تعاود وترجع تاني لسلامة عشان دي من الله، احنا في اكبر نعمان دي تنفع قوي لسلام. الكحيلة دي مدام تقضت عزتها تبقى احنا مش لازمانة، ترجع تقضي عادتها، احنا عندينا صفة الامانة. ركبها قمصان، ركب كحيلة الملك العقيل بقى وعاوت في افراح، وهو ماشي يهز القناية، وهو ماشي الهم عنه مضى وراح. قال يا واد يا قمصان الظهر ساعد معايا. انا مين؟ انا قمصان؟ لا، انا فارس الفرسان، انا قاتل ملك وراكب كحيلة ملك وداخل الى محل الملوك، ابقى انا قمصان؟ انا عبد؟ مش معقول. فضل داخل مع حظ نفسه وينظر على النجوم والكواكب ويزعج يلالي بنفسه لما دخل على القوم راك. ودي كانت عجيبة من العجائب، ان عبد يدخل بحصانه على القوم ويكلم الملك حسن ابن سرحان وهو راكب على حصانه جايب العمة على 31. عم جابر يقولك يعني مطنقر العمة بتاعته وحطتها بقى على طرف راسه، ما فيش كده. يقولك جاب العمة على 31 وماسك راس النعمان إشارة، جاب راس الملك اللي قتله وراكب على السرج ودخل على جلسين أبو زيد وباقي الإمار. لما دخل على الجمع كله، حسن أبو علي بعينه وعيله قال له يا ولد العمل ده على غير محله. يا سلامة، هو ده عايق في جيله؟ مش عيب عليك يا قمصان تدخل محل السيادة؟ هل انت باغي ولا نعسان؟ عبدنا وتطلب زيادة؟ عبد وعاوز تبقى في محل الرؤساء والملوك؟ قمصان في دي سكر بلا كيف، يهدي في نفسه ممالك. قم على حسن جرد السيف، قال والله أنا تعودت أقتل ممالك. يا حسن أقسم برب العالمين، وهم جلسين عربك وناسك، ما تحكي تاني وعلى مين؟ بسلاحي لقد راسك. فضحكوا جميع اللي حاضرين، وضحك الهلال السلامة، وقال له احنا مستعدين حمد الله على السلامة. وقول عم جاب قال لها قمصان عدل وداع روح واشوف اهلي علشان انظر عيالي وودي النبأ لسيدي وهالي ويرتاح فكري وبالي. قالت له حبيبي خد معاك هدية عيون الرضا وعيالك، انت تعبت معاي وقاد الشورى عديد، خد حاجة اكسي عيالك. وسقت له 4 جمال من حرير مسمن وغلي، وعطته لحوم وجمل أغنام ويا غلالي. قالت دولة هدية لك انت، مش رد واجب سلامة بالنسبة للدور اللي قمت، وروح يا اخوي بالسلام وسلم لي على ابو صبرا، قل له برضو ما تنسى ناشي وغني مع الغلب صابرة. ابنك بقي اللي سويه ماجي، قل له راشد ابنك وحسب عليك. يا ليلي يا ليلي راشد ابنك وحسب عليك، قل له يا ابو صبرا ما تنساه جي، احنا كلنا ملك يا ذيك وغيرك انت من قدروا شي. قمصان قال لها ان شاء الله كل شي يرتاح، وركب وجر الهجينة خد جماله وفي الجبل ساح. صيغوا القول يا سامعينا، عطت الكحيلة اللي كانت جاية لنعمان، كحيلة العقيلية. قالت له تعاود ترجع تاني لسلامة علشان دي من الله في احنا فاكبر نعمان، دي تنفع قوي ليك يا سلام. الكحيلة دي مدام قضت عزتها تبقى احنا مش لازمانا ترجع تقضي عدتها، عندنا صفة الأمانة. ركبها قمصان وعاود في أفراح، وهو ماشي بيد وهز القناة. يا وهو ماشي الهم عنه مضى وراح، قال الظهر ساعد معي مين؟ أنا قمصان، أنا قمصان، لا أنا فارس الفرسان، أنا قاتل ملك وراكب كحيلة ملك وداخل إلى محل الملوك. أنا مش قمصان، أنا فارس عنيد وفي طعن شديد، أنا مش عبد أنا سيد. فضلك داخل مع حظ نفسه، فضل داخل مع حظ نفسه وينظر عن النجوم والكواكب، ويزعق يلالي بنفسه لما دخل على القوم راكب وجاب العمة على 31 وماسك راس النعمان أشار وراكب عالسرج ودخل على اللي جلسين أبو زيد وباقي الأمارة في جرى. لما دخل على الجمع كله أبو علي بعينه وعيله قال له العمل ده على غير محله، سلام عايق في جيله، مش عيب عليك يا قمصان تدخل محل السيادة، هل أنت باغي ولا نعسان؟ عبدنا وتطلب زيادة، قمصان فدية سكر بلا كيف، أهدي في نفسي ما مالك على حسن جرد السيف. قال له تعودت أقتل ممالك، أقسم برب العالمين جالسين عربك وناسك، ما تحكي تاني وعلمين بسلاح لا جم راسك، ضحكوا جميع اللي حاضرين وضحك الهلالي سلام وقال له احنا مستعدين الحمد لله على السلام. جنازل عن السرج نزل عن السرج وقال يا عرب لا تلوموا لي فرحة، أنا طيبتها وجيت سالم ودويت للغلام راشد جرحة وربي خفض كل ظالم، قتلت عرب النعمان وقتلت عرب النعمان لما لقيت طاغي وظالم، وملكتهم فرش نعمان وغيرت كل المعالم وراشد ورسال أحكام ما كان أبوه حكم المدينة وسمعت له العرب كلام، ودي الجواب اللي باعتين أنا قمت بالمأمورية، قال أنا قمت بالمأمورية ليالي الهنة تلف تجي على حسكم يا ضريا ويطول عمرك يا سيدي. وهكذا انتهت قصة غنيمة وابنها راشد مع النعمان ومع أبو زيد الهلالي سلامة ومع فرس جابر العقيلي، واللي ختم القصة واللي فاز بيها هو صديقنا أبو القمصان. عبد أبو زيد الهلالي سلامة. وطبعا مدام الفرس دي جات لابد ما ترجع تاني لجابر العقيلي مكانها. الفرس أدت مهمتها ووفت الغرض اللي جات علشان. فمين اللي حيروح يودي الفرس لجابر؟ معقول أبو زيد حيروح تاني؟ أبو زيد لسه جاي ولسه ما أعدش العدة علشان زواجه من عالية بنت جابر. فأبو زيد بيكلف عبده قمصان بأنه ياخد الفرس. قال له تاخد الفرس العقلية وأنا حفضل على الغلب صابر، مدام ارتاح قلب الولية ترجع الفرس تاني لجابر. وتاخد بالك واسمع يا قمصان بقول، وهو عيني في عينك، إذا قابلتك شخصية ولا إنسان وعطوك سر يكون بيني ما بينك. أوعى تيجي في القبايل تقول لي واحدة حلوة سألت عليك ولا شيلتني السلام ولا تعمل لي فضيحة هنا في البتاع. أنت عارف إن أنا متجوز اتنين، نجدية بنت الملك فاضل ملك الزحلان، ودي أميرة وأبوها ملك، وبسينة بنت غانم أخت الأمير دياب ابن غانم. فإذا جاء أي خبر كده ولا كده وقلته في القبائل حتفضح، فخليك راجل محترم، وزي ما أنا بشيلك السر يعني تصونه وتحافظ عليه. أوعى إذا أحد أعطاك جواب أو أودع معاك سر وحاجاتي، أوعى يا قمصان تقلل الأداب ولا حد يعلم حياتي بأسراري. قمصان قال له يا سلام سرك مكتوم، أنا أشيله في نن العيوني، عبدك طول عمره لسانه محكوم، أنا أكابر اللي ربوني، يعني أنت اللي مربيني ومش ممكن طبعا ولائي يكون لحد تاني. قال له كده طب سير في حفظ الله. فقمصان ركب الكحيلة على نجع العقيلي قصدا وقال يا رب حوش الليالي الكحيلة، وبينطلق قمصان على فرس الملك جابر العقيلي من نجع بني هلال قاصد الملك جابر علشان يسلموا الكحيلة ويشكروا عن أبو زيد. وحنعرف ماذا حدث له فيما بعد. والآن أقول لكم إلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.